ألم يروا أنا جعلنا الليل وَالسَّمَاءُ ألم يروا أنا جعلنا الليل سكنا ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا Thank you. وكلنا وترى الجبال تحسبها وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر وترى الجبال تحسبها جامدة والنار غا Oh, وأن أسلم القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما وقل الحمد لله صلى الله عليه وسلم وقل الحمد لله وقل الحمد لله تريكم آياته فتاركونها وما ربك بغافل بسم الله الرحمن الرحيم وما ربك بغافل عما يعملون ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في ونؤمن بالله ونؤمن بالله الله